الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مادة العقيدة في شرح كتاب أصول الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. افتح معي الكتاب صفحة 12. اللي معي الكتاب يفتح الكتاب صفحة 12 ويركز معي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسس العقيدة الإسلامية. في هذا الدرس نتكلم إن شاء الله تعالى عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. تكلم الشيخ في قبل ذلك عن أركان الإسلام، ووضح أن الإسلام عقيدة وشريعة كما ذكرنا. أما اليوم فيبدأ بذكر أركان الإيمان، وهو المقصد من هذا الكتاب الذي عنون له باسم أصول الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أسس العقيدة الإسلامية. فما معنى كلمة أسس؟ الأسس جمع أساس، والأساس في اللغة هو الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. يعني كل شجرة لها أصل، أصل هذه الشجرة هي جذرها الموجود في الأرض. البيت مثلا له أصول، أصول البيت قواعده المبنية عليها اللي هي مغروسة في الأرض، ثم تبنى الجدران على هذه الأصول. فأسس العقيدة يعني أركان العقيدة، يعني أصول العقيدة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: الدين الإسلامي كما سبق عقيدة وشريعة. قلنا أن العقيدة هنا بمعنى الإيمان، يعني الاعتقادات والأعمال الباطنة. والشريعة هنا بمعنى الإسلام، يعني الأعمال الظاهرة. العقيدة هي الإيمان، والشريعة هي الإسلام. وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه. اللي معه الكتاب يصحح هذه الكلمة، يضيف ألفا شرائعه. وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه، وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه. يبقى احنا عندنا عدة كلمات كلها بمعنى واحد: أسس الإيمان وأصول الإيمان، أسس العقيدة وأصول العقيدة، وأركان الإيمان وأركان العقيدة، كلها بمعنى واحد. المعنى الأشهر عندنا أركان الإيمان، يبقى أركان الإيمان وأصول الإيمان وأسس العقيدة وأركان العقيدة، كل هذه الكلمات بمعنى واحد. قال: أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر لك أسس الإيمان اللي هي أركان الإيمان الستة. قال: أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان أو ستة أسس تنبني عليها العقيدة الإسلامية. ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بدأ يذكر لك الأدلة على هذه الأركان أو هذه الأصول من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نلاحظ معا أن الآية ذكر فيها خمسة أركان أو خمسة أسس من أسس الإيمان، اللي هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أين القدر؟ لم يذكر القدر مع هذه الأركان مجموعة، هذه الأركان لم تذكر مجموعة في كتاب الله عز وجل. الأركان الخمسة اللي هي ذكرت في هذه الآية ذكرت مرتان في هذه الآية وفي آخر آية في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا أربعة، أين الخامس؟ قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى إيمانهم بأن المصير إلى الله عز وجل هذا إيمان منهم بإيه؟ باليوم الآخر. يبقى الأركان الخمسة ذكرت مجموعة في آيتين، الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وآخر آية في سورة البقرة. أما القدر فاستدل عليه بدليل منفصل، قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا هو دليل القدر. يبقى استدل على الأركان الستة من كتاب الله عز وجل بدليلين. ثم قال: وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا جبريل حين سأله عن الإيمان، وذكرنا أن هذا الحديث حديث من أهم الأحاديث المذكورة في السنة، وقال فيه الإمام أبو العباس القرطبي، وهو ليس المفسر، الإمام أبو العباس القرطبي هو شيخ الإمام القرطبي المفسر، قال أن هذا الحديث يصح أن يطلق عليه أنه أم السنة لما اشتمل عليه من أصول الدين، كما يصح أن يطلق على الفاتحة أنها أم القرآن. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإيمان الستة. طيب، إذا سألنا سؤال مثلا، إذا قال قائل: هل أركان الإيمان، لو قال لك قائل أركان الإيمان خمسة، كلامه صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ؟ تمام، كلامه صحيح لسبب واحد. قال بعض أهل العلم أن أركان الإيمان خمسة، وقال بعضهم أنها ستة عليكم السلام، وقال البعض منهم أنها سبعة. المشهور خمسة أو ستة. طيب، الذي قال خمسة، السؤال أصلا مثلا إذا قال لك قائل أنها خمسة قلت صحيح، إجابتك خاطئة، قلت خطأ، إجابتك أيضا خاطئة. طيب إيه الإجابة؟ أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا قال لنا خمسة نقول لك: ما هي الخمسة التي تقولها؟ سيقول لك: أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب أين القدر؟ سيقول لك الذي يعتقد اعتقادا سليما، سيقول لك: القدر من أفعال الله عز وجل. يبقى القدر من أفعال الله عز وجل، فيكون من أركان الإيمان بالله، يندرج تحت الإيمان بالله عز وجل. طالما أنا آمنت بالله عز وجل فأؤمن بالقدر تحت الإيمان بالله عز وجل. لكن الذي يقول لك ستة أخرج الإيمان بالقدر وجعله قسما منفصلا. لكن لو واحد قال لك: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، طب فين القدر؟ يقول لك: أنا لا أؤمن بالقدر، هذا ليس بمسلم أصلا. طيب الذي قال أنها سبعة، كيف أتت السبعة؟ يقول لك: أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأضاف الجنة والنار. هو الجنة والنار أصلا من الإيمان باليوم الآخر، الجنة مثلا والنار والميزان والحوض والشفاعة وهذه الأشياء في اليوم الآخر. هذا فصل تفصيلا وأخرج الإيمان بالجنة والنار وجعلها ركنا منفصلا. طيب أولى هذه الأقوال، أولى الأقوال أنها ستة، كل هذه الأقوال أقوال صحيحة، ولكن الأفضل أنها ستة. ليه؟ لأن لو قلت خمسة، إذا سمعني إنسان ولا يعلم أنني أؤمن بالقدر وأدرج الإيمان بالقدر تحت بند الإيمان بالله عز وجل، قد يتوهم أني لا أؤمن بالقدر. فهنا التفصيل أولى من الإجمال. ونقرأ سويا الكلام الموجود في الورق لفضيلة الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. قال الشيخ: بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمس. طبعا منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. أركان الإيمان الخمسة، أو يجعلها أصول الدين الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة، بعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة. يعني اللي قال خمسة أو ستة أو سبعة، كل الأقوال متقاربة. طب كيف أتت خمسة؟ قال: إما بحذف القدر. لماذا؟ لأجل أن الآيات ليس فيها ذكر القدر، الآيتين اللي هو ذكرناهم ليس فيها ذكر القدر، فيجعلونه موافقا للآيات. وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف. وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة، فإنهم قالوا أركان الإيمان سبعة، فذكروا اليوم الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. يبقى كل الأقوال اللي هو قال أنها خمسة اعتمد على الآية، ومن قال أنها ستة اعتمد على الحديث. ولكن السنة تفسر القرآن وتفصل ما كان مجملا فيه، فأولى الأقوال هي ما أتى في حديث جبريل أن أركان الإيمان ستة، وكما قلنا أن هذه الأقوال كلها متقاربة. ركز معي الآن وأغلق الورق. يبقى انتهينا من هذه الصفحة، الآن احنا في صفحة 13. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالله تعالى. بدأ الكلام عن أركان الإيمان. قال: الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. يعني الإيمان بالله عز وجل له أربعة أركان سيذكرها لك. قال: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، ثم ذكر تحتها كلاما، وقال بعد ذلك: الثاني الإيمان بربوبيته، صفحة 17. ثم قال: الثالث الإيمان بألوهيته، صفحة 19. ثم ذكر لك الإيمان بأسمائه وصفاته، صفحة 22. في مثل هذه الأحيان يجب على الطالب إذا ذكر لك الشارح في الكتاب مثلا عناصر الإيمان بالله، مثلا الإيمان بوجود الله وذكر أشياء، والإيمان بالربوبية وذكر أشياء، والإيمان بالألوهية وذكر أشياء، والإيمان بالأسماء والصفات وذكر أشياء. يبقى أنت تأتي إلى الإيمان بالأسماء والصفات تشعر أنك تايه في هذه الأشياء. طب الأولى إيه، أو الثانية إيه، أو الثالثة إيه؟ يبقى أنا نسيت الأولى والثانية والثالثة. يبقى يجب عليك في هذا الشيء وأنت تذاكر أن تجمل هذه الأشياء في جانب الكتاب أو في ورقتك أو كراستك. يبقى الإيمان بالله ينبني على أربعة أركان: واحد، الإيمان بوجود الله عز وجل، ثانيا الإيمان بربوبية الله عز وجل، ثالثا الإيمان بألوهية الله عز وجل، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. يبقى هذه أربعة أركان، هذه أركان الإيمان بالله. يبقى أسألك سؤالا: ما الفرق بين الإيمان بالله، ما هي أركان الإيمان بالله، وما هي أركان الإيمان فقط؟ أركان الإيمان بالله الأركان الأربعة التي ذكرتها: الإيمان بوجود الله والربوبية إلى آخر الأشياء. الإيمان بأركان الإيمان اللي هي الست في التي أتت في حديث إيه؟ حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى صفحة 13: وقد دل على الركن الأول الإيمان بوجود الله تعالى. وجود الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل أجمع عليها المسلمون، وكذلك أجمع عليها جميع العقلاء. لا عاقل ينكر وجود الرب عز وجل حتى وإن كان هذا العاقل مشركا. نقرأ معا الفتوى الموجودة في الورق في الصفحة الثانية. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بوجود الله. جاء في الفتاوى، في فتاوى اللجنة الدائمة: وجود الله عز وجل معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله عز وجل بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. الملحد الدهري هو الذي ينكر وجود الله عز وجل. الدهرية هم الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، والآية الأخرى وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى هي إيه؟ كما قال بعضهم إيه؟ أرحام تدفع وأرض إيه؟ وأرض تبلع. هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، يقولون ليس للخالق إله، ولكنهم في قرارة نفوسهم يكذبون لسبب. طب ما الذي حدث هنا؟ يقول لك الطبيعة أحدثت كذا، غضبت الطبيعة، هذا الإعصار أحدثته الطبيعة، كل هذه الأشياء. يبقى أنت جعلت الطبيعة هي التي تحدث، فجعلت الطبيعة إلها، يبقى أنت اعتقدت أن هناك إله. قالوا ولا ينكر ولا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله عز وجل أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان، الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله عز وجل سبحانه وتعالى وصفاته، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هذا وجود الله عز وجل، لم يسبق بعدم ولا يلحق وجود الله عز وجل عدم. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبقى هذا وجود الله عز وجل وجود ذاتي لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا فناء. أما الوجود الثاني فهو وجود حادث، هذا وجود جميع المخلوقات وهو ما كان حادثا بعد عدم، فهذا الذي لابد له من موجد يوجده وخالق يحدثه وهو الله سبحانه عز وجل. يبقى هذا وجود المخلوقات، لأن هذا أي مخلوق على وجه الأرض كان عدما قبل أن يوجد هذا المخلوق، فكونه كان عدما يجب أن يكون له خالق يخلقه، وهو حدث يجب له من أن يحدثه خالق عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. وعلى هذا يوصف الله عز وجل بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال الله موجود، ولكن ليس الوجود اسما لله عز وجل بل صفة، وهذا سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. في فرق بين الاسم وبين الصفة وبين الإخبار عن الله عز وجل. الاسم مثلا مثل الله الرحمن الرحيم، أما الموجود يوصف الله عز وجل بأنه موجود ولكن لا يسمى بالموجود، ولذلك من الأخطاء أن يعبد إنسان باسم عبد الموجود أو عبد الستار إلى غير هذه الأشياء، لأن هذه ليست من أسماء الله عز وجل كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. قال من الأخطاء أن يسمى الإنسان بعبد المقصود أو عبد الموجود أو هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء من صفات الله عز وجل وليست من أسمائه، والأسماء توقيفية ولا يسمى الله عز وجل بما لم يسمى به. لا هو موجود وواجب، لأن الوجود قسمين كما ذكرنا، وجود ذاتي كما ذكرت ذلك في الفتوى، وجود ذاتي ووجود إيه حادث. الوجود الذاتي هو الذي إيه لم يكن عدما قبل وجود، أما الوجود الحادث فهو الذي كان عدما ويحتاج له إيه موجد كما ذكر الشيخ. لكن على التفصيل الذي ذكرنا هو وجود ذاتي وهو وجود الله عز وجل ووجود حادث، ويسمى الله عز وجل، يوصف الله عز وجل بأنه موجود ولكن لا يسمى به. في شيء في اسم مفعول في على ذات الفعل زي مجرور غرض او مثلا مفروض اشبر تمام. فهنا زي ما قلنا والله تبارك وتعالى اسم الله الله الاعظم ممكن من التأليل هو مألوف، لكن من الله تبارك وتعالى من اسمه مع انه مألوف مفعول، لكن اتخذ من اسم الله ايه الاله الله، فهنا موجود مش مفعول، يعني يدل على ايه؟ على صفة الوجود نفسها. وهو اثبت في موضوع الحلف تمام. جزاك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى صفحة 13: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. ركز معي في الكتاب، أنت تجد أننا قدمنا، الشيخ رحمه الله تعالى قدم الفطرة والعقل على الشرع، هل لأن الشرع يستحق التأخير؟ نقول لا. طب لماذا قدم العقل؟ قدم العقل لأنك أصلا تخاطب ملحد، إنسان لا يؤمن بوجود الله عز وجل، لا يؤمن بديانة، أقول له قال الله عز وجل كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لك أنا لا أؤمن بالله أصلا، كيف تخبرني أنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال؟ هو لا يؤمن بوجود الله عز وجل. فلذلك قدم الشيخ العقل لأن العقل أصل يتفق عليه مع هذا الملحد الذي يناقشه ويحاوره، فيستطيع أن يثبت له وجود الله عز وجل بالعقل، فإذا آمن بوجود الله عز وجل بالعقل ندخل له بعد ذلك إيه؟ بالشرع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أولا، أما دلالة الفطرة على وجوده عز وجل، قال: فإن كل مخلوق قد فطر، فطر يعني خلق، على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، يعني الإنسان من غير أن يفكر أو يتعلم هو مجبول ومفطور ومخلوق على الإيمان بالله عز وجل، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا. والمجوسية هي ديانة وثنية تؤمن بوجود خالقين للكون، إله للخير وإله للشر، وبينهما صراع دائم مستمر، وعلى زعم هؤلاء لا ينتهي هذا العالم ولا ينتهي الكون إلا إذا انتصر إله الخير أو إله النور عندهم على إله الشر الذي هو إله الظلمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة في الحديث هنا كما عليه أكثر الصحابة والتابعين وجماهير السلف، الفطرة هنا هي الإسلام، كل مولود ولد على الإسلام، ولكن أبواه يصرفانه عن هذه الفطرة، إما يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد دل على ذلك أيضا حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن الشرك، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني صرفتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل قد خلق الخلق وهم مؤمنون بوجوده وهم على الديانة الحق وهي دين الإسلام، ولكن الشياطين أتتهم فصرفتهم فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ويدل أيضا على أن الإنسان مؤمن بوجود الله عز وجل بفطرته، أي إنسان مهما كان غنيا ومهما كان قويا يحس بالافتقار إلى ربه عز وجل، أي إنسان يشعر بهذا. ثانيا، المشركون أنفسهم إذا مسهم الضر وإذا وقعوا في شدائد يلجؤون إلى الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: وإذا مس الإنسان، والإنسان في هذه الآية لفظ عام يصح أن يطلق على الكافر وعلى المسلم، قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. وقال الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يبهم إذا تعرضوا إلى الشدائد دعوا الله عز وجل ولم يدعوا اللات ولا العزة ولا أي إله باطل، يدعون الله عز وجل الذي يعلمون أنه عز وجل في السماء. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالة العقل على وجوده تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، الآن في الكتاب، لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. اللي معاه الكتاب يشكل هذه الكلمة: توجد نفسها بنفسها. ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ هذا إيه؟ الوجود الحادث الذي ذكرناه. ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، يعني فاعل يفعله، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات. الآن في صفحة 14، ياريت الإخوة يجيبوا الكتاب إن شاء الله المرة القادمة. الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. لماذا؟ إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى هنا استدل لك بدلالة العقل، وهنا نتبين أن أهل السنة لا يجنبون العقل كما يريده البعض ويزعمه البعض، أن أهل السنة لا يعتبرون بالعقل. نقول: لا، أهل السنة وسط بين فرقتين: فرقة غلت وقدست العقل حتى قدمته على الشرع وعلى النقل وجعلته حاكما على كتاب الله عز وجل، وفرقة أخرى لا تعتمد هذا العقل في أصوله، ولكن أهل السنة يعتمدون العقل ويؤمنون به. كيف وأن هذا العقل هو مناط التكليف؟ يعني المجنون لا يكلف، لا يؤمر بصلاة ولا صيام. ليه؟ لأنه غير مكلف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر المجنون. والله عز وجل قد ذكر لنا في كثير من الآيات: أفلا يعقلون إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أولي العقول، أفلا يتدبرون القرآن. كل هذه الآيات تدل على أنك تعمل عقلك، ولكن العقل تابع للشرع ولا يقدم العقل على الشرع. لا يأتي إنسان مثلا يقرأ حديثا في البخاري أو في مسلم ويقول: هذا الحديث لا أعترف به لأنه يضاد العقل. نقول له: العيب والخلل ليس في النص، ولكن الخلل في عقلك أنت. أنت إما قصرت في البحث، يعني لم تقرأ ولم تبحث، أو قصرت في الفهم، أنت أصلا فهمك ضئيل، أو لم تسأل قصرت في السؤال، أو تريد أن تضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض، وهذا لسوء نيتك. فالعقل الصحيح لا يناقض النص الصحيح أبدا، لا يوجد تعارض بين العقل ولا بين النقل أبدا. إذا صح النقل لا يحدث تعارض بين العقل ولا بين النقل. وكما يذكر بعض الشعراء في مناظرة بين العقل والعلم، فقال أن العلم يعني تعارض مع الشرع، فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، أيا منهما قد أحرز الشرف. فقال العلم: أنا أحرزت غايته. فقال العقل: أنا الرحمن بي عرف، يعني الله عز وجل عرفوه بالعقل يعني كما يقول البعض. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الرحمن، بأينا الله في قرآنه اتصف؟ الله عز وجل اتصف بالعقل أم بالعلم؟ اتصف بالعلم. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يعني يأتي إنسان مثلا يقرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إذا سقط الذباب في إناء أحدنا أن يغمسه كله ثم يطرحه من الإناء، يقول لك إيه ده، شيء مقزز، شيء مثلا مقرف، كيف أغمس الذباب؟ هذا لا يقبله العقل، ويرد هذا الحديث. ثم يأتي بعد ذلك بألف سنة مثلا باحث كافر يثبت لك أن الذبابة في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذبابة إذا سقطت في الإناء مالت على جنبها الذي فيه الداء أو السم. ثم إذا أنت غمستها في الإناء، الجناح الآخر فيه شيء يعادل هذا السم، فيكون الإناء كما كان. يبقى أنت لا تؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا أتى لك إنسان كافر لا يؤمن بالله عز وجل وأخبرك أن كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. لا تؤمن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. تقول: لماذا سبعة؟ يعني إيه سبعة؟ نغسله مرة، مرتين، ثلاثة، وتراب إيه اللي هنغسله مثلا؟ لا، يأتي إنسان باحث آخر يثبت أن مثلا الكلب إذا ولغ في الإناء أو في الماء يفرز كائنات دقيقة، وظل يغسل مثلا هذا الإناء مرة، تنتهي بعض الكائنات، مرتين، ثلاثة، خمسة، ستة، غسل ست مرات بالماء وجدت أيضا بعض الكائنات، لكن لما غسل السابعة بالتراب أزيلت هذه الكائنات. لا أصدق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا أتى إنسان وأثبته بعقله وبعلمه. لا، نحن نؤمن ونصدق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو لم نعلم العلة من هذا الحكم. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ذكر لك دلالتين من أدلة العقل، والقرآن قد أتى فيه الأدلة العقلية. القرآن فيه جميع الأدلة. الله عز وجل مثلا يذكر لك في الأدلة على البعث والنشور، قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يبقى الله عز وجل هنا شبه لك الخروج من القبور والإحياء القبور بخروج النباتات وإحياء الأرض بعد موتها، وهذا دليل عقلي. فالأدلة العقلية موجودة في كتاب الله عز وجل كما ذكرت لك في الورق كلام الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله هنا لما ذكر لك أدلة العقل ذكر دليلين من أدلة العقل. أولا أدلة الخلق، كل مخلوق من المخلوقات قبل أن يخلق هذا المخلوق كان عدما قبل أن يوجد، فلا بد له من خالق يخلقه. ثاني شيء دلالة الإحكام والإتقان والنظام، هذا الكون في هذا النظام البديع والتراكب المتآلف كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكون نشأ هكذا صدفة من غير خالق يخلقه. لما سئل أحدهم: بما عرفت ربك؟ فقال: بنحلة بإحدى طرفيها تعسل وبالآخر تلسع والعسل مقلوب اللسع، يعني عسل عين سين لام، إذا قلبت الكلمة لسع لام سين عين. وقيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: يا سبحان الله، إن الأثر ليدل على المسير وإن البعر ليدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فذكر لك دلالتين من أدلة العقل. الدلالة الأولى هي دلالة الخلق، يعني دلالة الخلق أن الله عز وجل هذه المخلوقات كانت عدما، فلزم من هذا أن يكون لها خالق أوجدها. ثاني شيء دلالة الإحكام والإتقان، لأنها بهذا الإحكام لا يمكن أن تكون موجودة صدفة. يعني امرأة مثلا دخلت المطبخ وأعدت مثلا إيه طعام معين، هذا الطعام فسد، ولكن لحسن حظها مع فساده طلع طعام جيد يؤكل، هذه صدفة. بعد كده مثلا تذهب تعد المقادير وكيف سوت هذا الشيء اللي هو كان في أصله طعام فاسد أصلا، ولكنه صار بعد ذلك له مقادير وأشياء أخرى حتى يكون طعاما جيدا. وفي التعليق على كلمة صدفة التي عبر بها الشيخ رحمه الله تعالى، سئل عن حكم كلمة صدفة فأجاب بجواب فصل هذه المسألة. الصدفة في أفعال الخلق، يعني أنا مثلا ماشي في الشارع رأيت زيدا أو عمرا صدفة، هذا في فعل أنا لأنني لم أخطط أن أقابل هذا الإنسان. ولكن في أفعال الله عز وجل كل شيء معلوم ومكتوب عند الله عز وجل، فلا يوصف الله عز وجل بأنه قد فعل شيئا صدفة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف. عندك ثلاثة نقط يعني في كلام محذوف. والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له. ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم، وكل شيء عنده بمقدار، وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات، فهذا يقال له صدفة ولا حرج فيه. وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. يبقى أدلة العقل على وجود الله عز وجل دلالتين التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، هي دلالة الخلق ودلالة الإيه؟ الإحكام والإتقان. فين؟ ما هو نفاه لما ذكرها فيما يتعلق على كلامك بأفعال الله عز وجل، يبقى هو نفاه ولا يمكن، يعني يستحيل يعني. فين صفحتك؟ ماشي. ولا يمكن يعني أن توجد صدفة؟ ما هو نفاه، هو نفاه، قال يعني ولا يمكن أن توجد صدفة، يعني يستحيل أنها توجد صدفة. هو في نفس الفتوى لما عبر لك في أفعال الله عز وجل قال لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا، عبر بهذا اللفظ أيضا لا يمكن، قال لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. نعم نعم. قال صفحة 14: وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية يبقى في ثلاث احتمالات لا رابع لها: إما أن هذه المخلوقات تكون أوجدت نفسها بنفسها، وإما أن يكون هذه المخلوقات قد وجدت هكذا صدفة، وإما أن يكون لها خالق خلقها. فامتنع الاحتمالان الأولان اللي هو أن هي توجد نفسها بنفسها وأن توجد صدفة، فلزم الاحتمال الثالث وهو دلالة وجود الله عز وجل. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق. صفحة 14: ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع الصحابي هنا اسمه جبير بضم الجيم، جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كان كافرا وقال كاد قلبي أن يطير. وهنا وقفة لي ولك، كم مرة قرأنا هذه الآية وكم مرة سمعنا هذه الآية وما طارت قلوبنا ولا طاشت عقولنا، وهو يومئذ كان مشركا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع أغشي عليه، أغمى عليه لما سمع هذه الكلمة في خطبة الحاجة التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق. هذه الخطبة كانت سببا في إسلام صحابي. شوف الخطبة دي بنسمعها أقل تقدير 52 مرة في السنة، يعني كل واحد عمره يضرب مثلا سمعها كم مرة، 600 مرة، 1000 مرة. هل حركت في أو فيك هذه الخطبة شيئا في قلبك أو في عقلك؟ هذا الصحابي اسمه ضماد ابن ثعلبة الأزدي. كان ضماد رضي الله عنه يرقي من الريح، يعني من المس والجن، فسمع سفهاء مكة يقولون إن في مجنون في مكة، يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ضماد أذهب إليه لعل الله يشفيه على يدي. فذهب إليه فقال يا محمد إني أرقي من الريح من المس والجنون، فهل لك؟ يعني أرقيك يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة. فقال له ضماد أعد علي، فأعادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية. فقال له أعد علي، فأعادها عليه ثالثة. فقال معنى كلامي أنه سمع كلام الشعراء والكهان وما سمعت قبل كلامي مثل كلامك هذا. فأسلم ضماد رضي الله عنه بسبب خطبة الحاجة، فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان جبير يومئذ مشركا، الكتاب صفحة 14. قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري مفرقا ورواه مجموعا. معنى مفرقا يعني روى جزء منه في مكان وجزء آخر في مكان وجزء في مكان، ولكنه رواه أيضا بطوله مجموعا في مكان واحد. ولنضرب مثلا، هنا الشيخ يذكر لك مثالا عقليا، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد، قصر مبني أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك قائل إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، يعني هذا القصر أنشأ نفسه بنفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، يعني إنسان شيد هذه الأشياء صدفة، لم يخطط، يعني لم يرسم هذه الحدائق بهذا الشكل ولا الأنهار تخترق بهذا الشكل. فقال لك وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ سبحان الله، على من ينكرون وجود الله عز وجل. وهذا المثال أيضا مثله قد ضربه الإمام أبو حنيفة لما أتت إليه طائفة من السمنية، هؤلاء ينكرون وجود الله عز وجل، فضرب لهم مثالا يعني سفينة في نهر دجلة، وهذه السفينة تحمل نفسها بنفسها وتأتي وترسو بنفسها وهذه الأشياء. فقالوا له أمجنون أنت؟ يعني إزاي سفينة تحمل نفسها وترسو بنفسها إلى غير ذلك. فقال لهم يعني السفينة لا يجوز أن ترسو بنفسها ولا أن تحمل نفسها بنفسها، فالله عز وجل هذا الكون يعني أولى من باب أولى من هذه السفينة. قال الشيخ رحمه الله تعالى صفحة 15. وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، يعني بوجود الله، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. انتهى الكلام. هنا الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر لك 3 أدلة إجمالية من الشرع تدل على وجود الله. أدلة كلية، يعني إيه أدلة كلية؟ يعني هو لم يذكر لك آيات، لم يقل لك قال الله كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو جاء في التوراة كذا أو جاء في الإنجيل كذا، ولكنه ذكر لك أصلا يحتمل الكثير من الآيات تكون تحت هذا البند أو هذا الأصل. هذا دليل كلي. فمثلا الدليل الأول هنا في الورق صفحة 5، افتح الورق. جميع الكتب السماوية تنطق بهذا، كل الكتب السماوية فيها إخبار عن الله عز وجل. رقم 2، جميع الأحكام التي أتت في هذه الكتب فيها مصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم. ثالث شيء، الأخبار الكونية في هذه الكتب والتي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به، وذلك مثل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الآية نزلت قبل أن يغلب الروم، فنزلت هذه الآية، فلما وقعت هذه الحادثة شهدت على صدق ما أخبر الله عز وجل به في كتبه، فهذا دليل على وجود الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى صفحة 15، وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين. الحس الذي يكون يدرك بالحواس الخمس، وهي بالسمع والإبصار بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، هذه هي الحواس الخمس: الشم والذوق واللمس والسمع والإبصار، هذا ما يدرك بالحس. قال: وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين. أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى هنا الدلالة على وجود الله عز وجل من الحس إجابة الداعين وغوث المكروبين على مر العصور. من منا لم يقع في مأزق ودعا الله عز وجل فاستجاب له الله عز وجل وفرج عنه هذا الكرب؟ تفريج هذا الكرب يدل دلالة قاطعة على وجود من إذا دعوته استجاب لك عز وجل. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال. المال هنا بمعنى المواشي، ولأنها كانت أكثر أموالهم، وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب، يعني السماء لم يكن فيها أي سحاب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فثار السحاب يعني ظهر وسطع أمثال الجبال، فلم ينزل صلى الله عليه وآله وسلم عن منبره حتى رأيت المطر، يعني أنس رضي الله عنه يقول: رأيت المطر يتحادر عن لحيته، يعني يسقط من على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام الأعرابي هذا أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، يعني اللهم أنزل الغيث على في مواضع النبات لا في مواضع القطر، يعني أنزله بعيد عنا ولكن يأتينا الخير منه الأزل. دائما الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إيه صيبا نافعا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، يعني انفرجت من السحاب، والمعنى يعني اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية، يعني حتى لا تتهدم الأبنية. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا، صفحة 16. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة، لا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى القيد، وهو أن يكون صدق يصدق اللج إلى الله عز وجل وأن يأتي بشرائط الإجابة. قال الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس، يبقى أنت تلاحظ أن احنا نتكلم في الحس، هذه كلها أدلة ملموسة. إنسان دعا الله عز وجل مثلا أن يشفي ولده فشفاه الله عز وجل، يبقى شيء محسوس أن ابني هذا شفي، رأيته وقد شفي. هذه المعجزات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أنبيائه، هذه الأمور الخارقة مثلا مثل عصا موسى أو انشقاق البحر لموسى أو القرآن الذي نقرأه، القرآن نقرأه ونسمعه، يبقى دليل من أدلة الحس. الذين كانوا مع موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما انشق البحر رأوا هذا البحر، لما رأوا عصا موسى رأوها أيضا، فهذه كلها أدلة حسية. قال هذه الأدلة يعني برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. ده تعريف المعجزة. وتعريف هام، أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. يبقى لما أذكر لك إيه أدلة الحس على وجود الله عز وجل تقول لي دليلان، الدليل الأول إجابة الداعين وغوث المكروبي وتحته آية مثلا وحديث أنس، والثاني مثلا دلالة المعجزات التي أجرها الله عز وجل على أيدي رسله تأييدا لهم، ودليلان مثلا فأوحينا إلى موسى، وهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابس، هذا ذكره أهل التفسير من الإمام الطبري وابن كثير رحمه الله تعالى. والماء بينهما كالجبال، قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثاني على المعجزات آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فبهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. هنا انتهى الركن الأول اللي هو الإيمان بوجود الله عز وجل، وذكر تحته أربعة أشياء اللي العقل والفطرة والحس والشرع. قال ثانيا صفحة 17 الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. هنا سنذكر تعريفا آخر ذكره العلماء وهو أجمع من هذا التعريف، والتعريف الذي سأذكره ذكره الشيخ أيضا في بعض كتبه، لأن من شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. والتعريف هنا الشيخ رحمه الله تعالى شرح، ولكن التعريف ذكره في كتاب التوحيد، والتعريف الجامع نقلته من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة كما هو عندك في الورق صفحة 6. الإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله، ده التعريف، إفراد الله عز وجل بأفعاله التي منها على سبيل المثال لا الحصر، الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله، كل هذه الأفعال لا شريك لله عز وجل فيها. فمثلا الخلق كما ذكر الشيخ، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ألا له الخلق والأمر. وهنا قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر، وقال: ذلكم الله ربكم له الملك، هنا يدل على الملك، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الشيخ في نهاية الصفحة 17: ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول. يبقى هو في قرارة نفسه ينكر ربوبية الله عز وجل، ولكنه يعلم أن الله عز وجل موجود. قال الله عز وجل في ذكر فرعون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هو في قرارة نفسه يوقن أن الله عز وجل هو الرب جل وعلا. قال موسى عليه السلام، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان المشركون صفحة 18 يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. ولذا ذكرت أن أركان الإيمان بالله عز وجل أربعة: إذا عدم منها ركن سقط بناؤك. إذا آمنت بأن الله موجود وأن الله عز وجل هو، وحتى الله عز وجل بأفعاله، وآمنت بربوبيته، ولكنك لم تؤمن بألوهية الله عز وجل، لم ينفعك هذا الإيمان. المشركون كانوا يقرون بوجود الله وبربوبية الله عز وجل، ومع ذلك لم ينفعهم إيمانهم. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هم يؤمنون بوجود الله وأنه الخالق وأنه المالك، ولكنهم يصرفون العبادة إلى غير الله عز وجل. قال في الصفحة 18: ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني تخدعون وتصرفون عن الحق. بيده ملكوت كل شيء، يعني ملك كل شيء يتصرف فيه كيف يشاء. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني يصرفون عن الحق بعد معرفته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمر الله سبحانه شامل الأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، كذلك فهو الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. هذا سنتناوله بإذن الله في القدر، لأن أمر الله عز وجل أمر كوني وأمر شرعي، والإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذه مبحثها في القدر. قال الثالث صفحة 19: الإيمان بألوهيته. الألوهية تعرفها أيضا عندك في الورق في آخر ورقة، هي إفراد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، هذه هي العبادة، ويشترط لها شرطان حتى تكون صحيحة: أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. والإله بمعنى المألوه، يعني المعبود حبا وتعظيما. لذلك البعض من الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان وتعالى الله عما يصفون، يستدلون بقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقول لك الله عز وجل في السماء وفي الأرض، نقول له إله بمعنى مألوه يعني معبود. فالله عز وجل يعبد محبة وتعظيما في السماء وفي الأرض. قال: والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. كل إله يعبد من دون الله عز وجل ألوهيته باطلة. يعني معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لأننا لو قلنا لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لكنا كاذبين، لأن بوذا يعبد والمسيح يعبد، كلها آلهة، ولكن لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. ليه؟ تسميتها آلهة هي مجرد أسماء فحسب، تسمى آلهة فحسب، ولكن ليس لها من الألوهية شيء. قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون، رفضوا واتخذوا من دون الله عز وجل آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، ويستنصرون بهم ويستغيثون. قال الشيخ: وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين، يعني اتخاذكم لهذه الآلهة باطل من وجهين. لماذا؟ الوجه الأول عنوانه، هذا أضفه عندك، بيان عجز هذه الآلهة. هذه آلهة عاجزة. قال الشيخ: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، يبقى هي أسماء فقط، فهي مخلوقة لا تخلق. كيف يكون إلها وهو مخلوق؟ ولا تجلب نفعا لعابديها، ولا تدفع عنهم ضررا، ولا تملك لهم حياة ولا موتا، ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. هي لا تخلق، وفضلا عن ذلك أنها مخلوقة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية الشيخ في آخر كلامه قال: لا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. الله عز وجل قال في هذه الآية: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ليس لهم ملك خاص في السماوات ولا في الأرض. يعني مثلا هذا المكان ملك لهذا الإله، هذا لا يوجد. قال الله عز وجل أيضا: وما لهم فيهما من شرك، يعني أنت مثلا إما أن يكون لك تجارة خاصة بك لا يشاركك فيها أحد، هذه البقالة تخصني، هذا المحل لي وحدي. يا إما يكون مثلا زيد يشارك عمرا في هذه التجارة، هذه التجارة ملك لزيد وعمر، يبقى هذا يشارك. يا إما ثالث شيء هي ليست لا تملك مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني لا يعينون الله عز وجل أيضا، يعني لا يملكون ولا يشاركون ولا يعينون الله عز وجل. فلما قطع الله عز وجل هذه الأشياء عن هؤلاء المشركين قالوا خلاص يبقى ينفعوننا نستشفع بهم عند الله عز وجل، فنفى الله عز وجل أيضا ما قد يتعلق به هؤلاء المشركون، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن من شروط الشفاعة إذن الله عز وجل للشافع وللمشفوع ورضاه عن الشافع، فالله عز وجل لن يأذن لهذه الآلهة. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولذا لما رأى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم أباه وقومه يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر أنكر عنه عليهم، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وإذا كانت، قال الشيخ صفحة 21، وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة يعني لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تحيي ولا تميت، فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. الإله الثاني، الدليل الثاني والثاني، أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، كما ذكرنا كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، يؤمنون أن الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخر هذه الآيات، يؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. فيلزم من إيمانك أن الله عز وجل هو الذي خلقك وينفعك ويضرك أن هذه وينفعك أن تؤمن وتعبد الله عز وجل وتفرده بهذه العبادة ولا تعبد إلها غير الله عز وجل. يعني مع المثال مثلا ولله المثل الأعلى، إنسان يطعمك وتعصيه مثلا وتسمع كلام إنسان آخر، هل هذا من العقل؟ كما قال الشاعر تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. يبقى أنت يلزم من حبك لهذا الإله أن تعبده وأن تطيعه. إنسان يقول أنا أبر والدي وأطيع والده ويسب أباه ويضرب أباه، هذا بر أباه في شيء وأحبه في شيء، لم يحبه لأنه يلزم من حبه لأبيه أن يطيع أباه. فأبطل الله عز وجل هذا، أن هؤلاء المشركين أقروا بالربوبية مع كفرهم باللازم اللي هو إيه؟ توحيد الألوهية. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم هو وحده المستحق للعبادة، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هنا ينتهي هذا المجلس، ولكن في بعض التنبيهات على الواجب. البعض مثلا في السؤال اللي هو اسم الشيخ ونسبه وكنيته، الاسم محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان وبس. الكنية ما صدر بأب أو أم، أم عبد الرحمن أم إبراهيم أبو أحمد أبو كذا، أي شيء ما صدر بأب أو أم. البعض مثلا كتب لي كنيته أبو عثيمين مثلا، هذا خطأ، أبو عبد الله. نسبه ليس عثيمين، النسب مثلا قلت أن النسب أنت مثلا تنسب إلى بلدك، فلان المصري الكوابري فلان الحجازي السعودي إلى قبيلته ينسب التميمي، هذا هو نسبه وكنيته. وجزاكم الله خيرا.